بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقات السابقة من الحديث عن تمجيد الله تعالى وعلاقته بالأسماء الحسنى، وكون الأسماء الحسنى هي الوسيلة التي تعرفنا بالتفاصيل الكثيرة المرتبطة بتمجيد الله، ذلك أن الذي يكتفي فقط بقول الحمد لله سيكون له تعظيم، ولكن هذا التعظيم مجمل، فلو فصله من خلال العودة للقرآن الكريم، من خلال السنة المطهرة، الأدعية الواردة مثلا في السنة المطهرة الصحيحة الموافقة للقرآن، من خلال أدعية العترة الطاهرة التي تتوفر فيها أيضا هذه الشروط، من خلال التأمل في الكون، فسيصبح ذلك يعني سيخرج ذلك الحمد من حيز الإجمال إلى حيز التفصيل، ويتعمق ويتحقق به ترسيخ الإيمان، وتتحقق به الطمأنينة، ويتحقق به اليقين. الله تعالى يذكر أن إبراهيم عليه السلام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يعني كلما تعمقنا كلما ترسخت. فرق كبير بين من يعرف الله قدرة الله من خلال مثلا طعام أو شيء بسيط، وبين من خلال معرفة التفاصيل الكثيرة عن الخلايا والذرات والكواكب والمجرات والأشياء المختلفة. وكلما تعمقت معرفته بتفاصيل القدرة الإلهية كلما رسخ ذلك وكلما ازداد العمق. وليس فقط البعض يتصور في الإيمان أنه كأنه امتحان، مثل ما يفعل التيارات السلفية، يمتحن الشخص عنده فيقرأ لهم مثلا الطحاوية بشرح ببعض شروحها، فيتصورون يقولون عقيدتك صحيحة، يعني وكأنهم لا، عقيدة ليست كذلك. الإيمان بالله هو معاني تتعمق في النفس وتتحول إلى جميع مجالات الحياة. آخر ما ذكرناه في الحلقة السابقة ذلك الدعاء العظيم المملوء بالمعاني الذي ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي من كلمات الإمام زين العابدين، والذي يمجد الله فيه ويعظمه ويذكر الصفات والأسماء الحسنى الكثيرة. بعد أن أورد القائد الشهيد سيد حسين ذلك الدعاء علق عليه بقوله: وهكذا الإمام زين العابدين. طبعا هذا الاسم اسم على مسمى، الإمام زين العابدين عابد، وطبعا بمفهوم العبادة الواسع، البعض يقصره فقط كثير السجود وعندما يصلي يتغير ويتأثر، نعم هذا معنى من المعاني، ولكن الإمام زين العابدين نشر الهداية، نشر المعاني المختلفة، واستعمل الدعاء وسيلة لذلك في ظل الطغيان الأموي، في ظل التجبر والتكبر والتسلط والهيمنة الأموية، لكن استطاع بفضل هذه الذريعة يعني أدعية أن يخزن في تلك الأدعية المعاني الإيمانية الكثيرة العميقة، المعاني المرتبطة بالحياة جميعا. وطبعا هذا منهج العترة الطاهرة، أنهم يستعملون في كل مرة الوسيلة المناسبة مع العصر الذي يخاطبونه. فيقول القائد الشهيد سيد حسين: هكذا الإمام زين العابدين يمجد الله سبحانه وتعالى بهذا الأسلوب الذي يشد النفوس نحو الله، يشد القلوب نحو الله سبحانه وتعالى. لاحظنا يشد النفوس ويشد القلوب، يعني حتى نعرف أن هناك ما يسمى بلطائف الإنسان، الإنسان فيه العقل، فيه النفس، فيه القلب، فيه الجوانب المختلفة، وبالتالي لكل نفس، لكل جانب خطاب. والنفس مثلا عادة يعبر فيها عن محل الرغبات والمطامع، فعندما عندما نتكلم عن هذه المعاني المرتبطة بأن الله تعالى يمكنه أن يوفر لنا كل شيء من أرزاق، من رغبات، من شهوات مشروعة حلال، فهذه طبعا النفوس تشتد إليها. الشخص عندما يقال لك أن فلان كريم يتكرم عليك ويقيم الولائم، فنحن نفرح بهذا الشخص، طبعا لا نستطيع أن نفر من هذا المعنى، يعني نفوسنا يعني تميل إلى من يدعونا إلى هذه الولائم. فلذلك هكذا الله تعالى يخاطب هذه النفوس بالوعد، بالرغبات الحسية. القرآن يذكر الفواكه، يذكر النعيم، يذكر الأشجار، النفس تحب الجمال، فالله تعالى يذكر لنا الحور العين، يذكر لنا القصور تحتها الأنهار وغير ذلك، لأن نفوسنا تميل إلى ذلك. ولذلك أسماء الله الحسنى فيها هذه المعاني. طبعا نجد بعض التيارات مثلا الصوفية ينفرون من هذه المعاني ويتصورون أن هذا نوع من الحجاب، ليس كذلك، الله تعالى هو الذي ذكره. وبالتالي عندما نخاطب الجماهير بهذا الأمر، حتى بعضهم صار اسم الجنة وكأنها منقصة، عندما نتكلم عن الجنة وكأننا نتكلم عن شيء معيب. لا، الجنة محل القرب الإلهي ومحل الفضل الإلهي، محل الرجاء ومحل الطمع، طمع في الله، نحن لا نطمع في أشياء أخرى. ولذلك الأسماء الحسنى تخاطب النفوس ورغباتها وما تحتاج إليه، كما تخاطب الأرواح وأشواقها، وليس هناك تناقض بينهما. نحن نرى بأعيننا ونسمع بأذاننا، هل نقول عندما أرى الشيء يعني تسد رؤيتي للشيء السمع؟ لا، السمع له مجاله، والبصر له مجاله، والتذوق له مجاله، وهكذا النفوس لها مجالها الذي خلقها الله. وطبعا ليس في ذلك تدنس، يعني الشخص أن الله تعالى عندما يعدنا بالمطاعم اللذيذة، بالمشارب اللذيذة، هذه ليس فيها دنس، لأنها من الله، والله تعالى هو الذي خلقها فينا، ونحن عندما نتناولها ونحن نشعر بفضل الله سبحانه وتعالى، وبذلك تكون وسيلة للقرب من الله تعالى، كما ورد في الحديث: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ولذلك الإسلام يخاطب البشر بطبيعتهم، بفطرتهم، بسليقتهم، بجبلتهم، ولكن يصحح هذه المعاني، يصحح هذه الرغبات، بحيث لا تنزل إلى البهيمية، لا تنتكس، تظل محافظة على الإنسانية، وفي نفس الوقت لا تطغى النفس على القلب ولا على الروح ولا على العقل، بحيث يصبح الشخص فقط دوره هو أن يرضي الجانب النفسي فيه أو الجانب البهيمي فيه، الجانب الأكل والشرب والذي يتساوى فيه مع الحيوانات. فلذلك هذا الجانب موجود وهو لا بد منه، لأنه لا يمكن للجسد أن يقوم من دون أن نطعمه المطاعم التي تتناسب معه. وهكذا يقول: يشد القلوب نحو الله، إن كذلك القلوب محل المواجيد، محل المحبة، محل الأنس، محل الأشواق. إن الشخص أحيانا تجده نتيجة حبه لجهة معينة وتغيب عنه أن حتى الطعام أن تنسد نفسه ولا يستطيع أن يأكل. لماذا؟ لأن القلب هنا يطغى على النفس. فهناك ذلك القلب، يعني معرفة الله وأسماء الله الحسنى تخاطب القلوب أيضا، تحبب الله إلينا، وهنا ارتباط حتى بين النفس والقلب. نحن عندما مثلا الشخص يكرمنا فيرضي نفوسنا، ماذا نفعل؟ نحبه بقلوبنا. يعني تحقيق مطامع النفس يؤدي إلى تحقيق المحبة القلبية، ثم يجعلنا نشتاق إليه، ثم يجعلنا ربما في البداية أحببناه من أجل تلك الولائم، ثم بعد ذلك عندما نعرفه نحبه لذاته، نحبه لكرامه، نحبه لأخلاقه، حتى لو لم يصلنا كرمه. وبالتالي هنا تنتقل المحبة إلى هذا الأمر. ولهذا الله تعالى يعني عندما يغري عباده أو يذكر لهم فضله ويذكر لهم ما يراغب نفوسهم، لا ينبغي أن نسد هذا المنفذ مثل ما يفعل بعض الصوفية للأسف، ويعتقدون أن كأن ذكر الجنة يبعدنا عن ذكر الله. لا، الجنة فضل الله ومجال من مجالات معرفة الله. نحن عندما نتأمل السماء والأرض والأشياء نعبر من خلالها إلى ربنا. إذا كانت هذه المخلوقات البسيطة المحدودة مقارنة بالجنة، طبعا هي عظيمة جدا، ولكن لا تساوي شيء أمام الجنة. الجنة شيء مهول عظيم كما يصف الله سبحانه وتعالى. فلذلك ما نراه فيها لا يمكن تصوره. فبذلك هذه المعاني تزداد فيها صلتنا بالله، يزداد فيها تعرفنا على الله ومحبتنا له وأشواقنا إليه، وهكذا. وبالتالي أسماء الحسنى تخاطب الإنسان بكل تركيبته المعقدة، وتنسجم مع بعضها من دون تناقض بين ذلك. يقول سيد حسين: ومن خلاله تتعرف، من خلال ذلك الدعاء. طبعا هذا الدعاء كنموذج، هناك أدعية أخرى كثيرة بالإضافة للأدعية القرآنية، بالإضافة إلى أن الشخص يمكن أن يضع هكذا أدعية ليخاطب الله سبحانه وتعالى، يقول: يا الله، يا قدير، يا رحيم، يا كريم، يا رب العالمين، يا رب السماوات والأرض. لا حرج، الثناء على الله سبحانه وتعالى من غير حاجة، لأن حتى باللغة العامية، باللهجة، شخص عامي لا يعرف الفصحى فيتحدث مع الله بما يتناسب مع معرفته وقدراته. الله تعالى يعرف كل اللغات ويعرف حتى لو لم نتكلم يعرف بماذا نثني عليه. يقول ومن خلاله تتعرف على معاني أسماء الله الحسنى. طبعا بالمناسبة هنا حتى وضع أدعية لغير العرب من المسلمين أو غيرهم لنعرفهم، انظروا المعاني. طبعا الغرب للأسف يعني المسيحيين وغيرهم لا يعرفون يعني الأدعية لها تأثير كبير، هم عندهم بعض الأدعية المحدودة فقط في يتصورون أنها فيها كل شيء، لكن لو عرفوا الأدعية الموجودة في الإسلام في القرآن أو عند رسول الله صلى الله عليه وآله أو عند العترة الطاهرة لتعجبوا. هم عندهم فقط كلمة الإله محبة أو الله محبة ملأوا بها الآفاق، انظروا ماذا تقول المسيحية. محبة في الإسلام وفي المصادر الإسلامية واردة بلا حساب بلا عد ولا حساب، لكن للأسف نتيجة ظهور المتطرفين، نتيجة المنهج الكلامي في عرض الإيمان بالله واستعمال الجدل، يعني حتى عند البعض عندما يحاور الآخرين يحاورهم بالجدل وبالمناقشات الكلامية ليس بالطريقة القرآنية، مع أن الله تعالى يدعونا إلى استعمال القرآن في الدعوة حتى مع غير المسلمين. الله تعالى يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا. الابتعاد عن هذا المنهج هو الذي حول الحقائق الإيمانية إلى جدل، وطبعا الجدل فيه صراع وفيه الأنا وفيه العصبية وفيه الأهواء، وبالتالي ينصرف يعني يبعد. لكن لو قرأوا عليهم القرآن وبين لهم تلك المعاني القرآنية واكتفوا بذلك لكان لذلك تأثيره. كثير ممن أسلموا كان بسبب القرآن وبسبب الحقائق القرآنية. يقول وتعرف ساعة علم الله ما أمكنك ذلك، وتعرف حكمته وتدبيره وقدرته. وبالتالي هذه الأدعية لو أن الأمة الإسلامية اهتمت بها لتخلت عن كثير من المتون والشروح والحواشي والتقريرات، ولما اختلفت المدارس الإسلامية الكلامية وحصل الصراع بينها حتى وصل إلى تكفير بعضها بعضا. يعني حتى الغزالي كتب كتابه أبو حامد الغزالي فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، لأن بعض المتكلمين من الأشاعرة من مدرسته نفسها كفروه في بعض أقواله التي اختلف فيها مع أهل مدرسته. ولذلك يعني لكن لو عادوا للقرآن الكريم وعارضوا الحقائق القرآنية بالمنهج القرآني أو عادوا إلى الحكم سواء حكم أو أدعية وغيرها الواردة عن العترة الطاهرة لما حصل هذا الأمر. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله قارن بينهما، قارن بين القرآن والعترة، لا بد من كليهما. يعني مثل الدواء، مثل شخص الطبيب يعطيك دواء ويقول لك لا بد أن تأكل هذا الدواء مع هذا الدواء وإلا حصل الضرر. هناك بعض الأدوية تسبب أذى للمعدة، تسبب القرحة ربما، فيعطيك الدواء الذي يحميك. فهكذا الأمر لربط القرآن بالعترة. القرآن وحده قد يلقى فهوما خاطئة، قد يسبب قرحة في عقلك وفي فكرك لا تفهم تلك المعاني، فتحتاج أو هناك من يصب في القرآن فهوما مثل ما حصل. فمن الذي يحميك؟ تلك العترة الطاهرة الذين جعلهم الله تعالى امتدادا للرسالة. يعني ربما في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وفي عهد كل رسول يعني هناك الوحي الذي يبين، لكن بعده هنا اتباع الأنبياء تدخلهم الأهواء، وبالتالي يحتاجون إلى مصادر، إلى أولياء صالحين علماء ثقات بحيث يبين لهم الحق. طبعا قائداء المسيرة القرآنية يذكران الكثير من أسماء الله الحسنى وفي المحال المختلفة، وباعتبار أنها تفسير، يعني حتى عند الحديث عن الأحداث السياسية، تحديث عن المشاريع، تحديث عن التنمية، تحديث عن الإدارة، الحديث عن الإدارة، الحديث عن الحكومة، الحديث عن القضايا المختلفة يربطانها بأسماء الله الحسنى. وإن شاء الله في الحلقات القادمة سنذكر نماذج عما ذكراه وعما ذكره القائد الشهيد السيد حسين خصوصا في أسماء الله الحسنى، وسنعرض طبعا تفاصيل في كل المحال. أسماء الله الحسنى جانب مهم في الدين مرتبط بكل الحقائق، فلذلك حتى عندما نتحدث عن الأخلاق سنرى كيف يعرضان الأخلاق من خلال أسماء الله الحسنى، باعتبار أسماء الله الحسنى مدرسة في الأخلاق. عندما نتحدث عن الروحانية السلوك الروحي إلى الله كذلك سنرى تأثير أسماء الله تعالى في الترقي في الأشواق الروحية في محبة الله تعالى وهكذا في المشروع الحضاري اسماء الله تعالى هي الحاكمة. الحاكم عندما نقول الحاكمية الإلهية يعني حاكمية أسماء الله الحسنى. الله عدل، فلذلك ينبغي أن نحقق العدالة. الله رحيم، نحقق الرحمة. الله تعالى ذو الجلال والإكرام البديع، فنحقق الإحسان وكل ما يتعلق بذلك. وبالتالي مشروع الحاكمية هو مشروع تطبيق مقتضيات أسماء الله الحسنى في واقعنا الحياتي بجميع مجالاته. والحمد لله رب العالمين.